اشرحوا بالغنا قلبي فلوه وقت محزون بين أهل الهوى يجري مع الكاف والنون اشرحوا بالغنا قلبي فلوه وقت محزون بين أهل الهوى يجري مع الكاف والنون يذكر الوقت لي قد مر في ساف حجرون والصلاة على طه النبي خير مامون بين أهل الهوى من كل عاشق ومفتون أهل ليلى الذي حاز وعطى غير ممنون لي فتك شيع بجود الله هم به يسقون والصلاة على طه النبي خير مامون حازوا السر شي ظاهر وشي منه مكنون ما هم إلا دواء من كل علة يداوون صفوة الحق هم للميت يا ناس يحيون والصلاة على طه النبي خير مامون هم غياثي وهم في خاطري ما يعدون هم سفينتي شو مجراي من حيث يجرون في حماهم طاعمنا كاسهم لي يديرون والصلاة على طه النبي خير مامون كاس الأسرار والساقي لهم خير مامون الحبيب الذي من عشقته صرت مجنون حب طيبه ومان هم وسط طيبه يحلون والصلاة على طه النبي خير مامون وعشق القاع لي سادتي فيها يسيرون لا تلومون من حب النبي لا تلومون ليت حد يا حضور الزوار ليهم يزورون والصلاة على طه النبي خير مامون.